أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر إنما لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا فما تنفعهم